السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. ثم أما بعد، لازلنا في سياق الشبهة أو الردود على الشبهة 11، وبقي عندنا جوابان، الجواب 8 و9. نعم يا شيخ. وين يا شيخ؟ سم. ومن الدليل على ذلك أيضا، نعم، قوله ما حكى الله عن بني إسرائيل، المراد بإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وقوله بنو إسرائيل يعني المراد بهم اليهود، وقوله مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم إلى آخره، هذا حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والمراد بالأنواط جمع نوط بسكون الواو، وهو ما يعلق عليه الشيء، فكان أهل الجاهلية يتبركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم رجاء البركة. والمقصود من ذلك أن الصحابة لو أنهم فعلوا ما نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بني إسرائيل لو أنهم فعلوا ما نهاهم عنه موسى لوقعوا في الشرك، مع أنهم قوم يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون، ولكن ذلك لا يغني عنهم لما وقعوا فيما وقعوا، لو كانوا قد وقعوا في ما طلبوه. هذان الدليلان أورد عليهما أهل الباطل شبها سوف يأتينا الكلام عنها إن شاء الله. خلاصة الكلام أن هذه شبهة أطال الشيخ رحمه الله تعالى في الرد عليها، حتى وصلت الردود إلى 9، ولعلنا نستذكرها واحدة من باب الاختصار. الأول أن قولهم نحن عندنا عبادات فكيف تحكمون علينا بالكفر إذا خالفنا في شيء من الشرائع، هذا عليه 9 أجوبة. الجواب الأول أن هذا كفر ببعض الكتاب وإيمان ببعض، والواجب على الإنسان أن يؤمن بالدين كله. الجواب الثاني أيها الإخوان أن الصحابة قد أجمعوا على كفر بني حنيفة. إيش؟ أي نعم أنه من باب الاستدلال الأولوي. أحسنت، أنه من باب الاستدلال الأولوي. فإذا كان الإنسان يكفر بجحد الصلاة أو بجحد البعث أو بجحد شيء من شرائع الدين العملية، فكيف إذا جحد شيئا من أمور التوحيد الذي هو أعظم فرضية من الشرائع. والأمر الثالث أن الصحابة مجمعون على تكفير بني حنيفة ووجوب قتالهم، مع أنهم عندهم حج وصلاة وصوم، لكن لما خالفوا شيئا من الأمور التي أوجبت لهم الردة قاتلهم الصحابة. ومنها أيضا أن الصحابة مجمعون على تكفير من اعتقد في علي رضي الله تعالى عنه الألوهية مع دعواهم الإسلام، فدعواهم الإسلام وصيامهم وصلاتهم ما أغنت عنهم من الله شيئا لما وقعوا فيما وقعوا فيه. ومنها أيضا إجماع السلف رحمهم الله على كفر بني عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس، مع أنهم عندهم صلاة وحج وصيام وزكاة وصدقة وبر بالمعروف، ومع ذلك كفرهم العلماء لما خالفوا في أمر عقدي. ومنها أيضا أن العلماء في باب حكم المرتد يذكرون نواقض كثيرة، كل واحد من هذه النواقض مستقل بالحكم بالكفر، ولا يلزم أن يجمع الإنسان جملا من النواقض حتى يحكم عليه بأنه كافر. ومنها أيضا أن الإنسان قد يخرج من دين الإسلام بكلمة واحدة كلمة واحدة، كلمة الكفر كلمة واحدة يستطيع تكون حاكمة عليه بأنه كافر حتى وإن كان عنده شيء من الصلاة والصوم والزكاة والحج. وأضرب مثالا على ذلك بالحلف بغير الله بقصد التعظيم، بقصد التعظيم المحلوف به كتعظيم الله كلمة واحدة. لو قال والنبي وهو يعظم النبي كتعظيم الله فقد خلع رقة الإسلام من عنقه حتى ولو كان عنده آلاف الصلوات وآلاف الطاعات وآلاف، لا شأن لنا بذلك. فالقضية قضية خطيرة. إذا لا حج. ومنها أيضا الجواب الثامن والتاسع ما حكاه الله جل وعلا عن بني إسرائيل وما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم لما للصحابة لما قالوا اجعل لنا ذات أنوار. هذه هي الأجوبة التسعة التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله على الشبهة الحادية عشرة وهي أطول الشبه. نعم خلنا نمشي يا جماعة. الشبهة الثانية عشرة هذه الشبهة الثالثة عشرة وخلاصتها، طيب سلمنا جدلا أن بني إسرائيل خالفوا في شيء عقدي، هل حكم عليهم موسى بأنهم كفار؟ ما حكم عليهم بأنهم كفار. الصحابة الذين قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هل حكم النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب تجديد إسلامهم؟ إذن كيف تستدلون علينا يا موحدون بهذين الدليلين مع أن أصحاب موسى لا يزالون على إيمانهم مع مخالفتهم، وأصحاب محمد لا يزالون على إيمانهم مع مخالفتهم وقولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ أجاب العلماء عنها بعدة أجوبة. الجواب الأول أنهم معذورون بجهلهم، أنهم معذورون بجهلهم، ولذلك قال أبو وقد الليثي قال ونحن حدثاء عهد بكفر، فهذه الكلمة تدل على أنهم كانوا حدثاء عهد بكم. الجواب الثاني وهو أقوى من الأول أنهم ما فعلوه أصلا. هل هم فعلوا؟ ما فعلوا، لم يفعلوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة انزجروا ولم يواصلوا هذا الطلب. ولذلك قال إمام الدعوة رحمه الله لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط لكفروا، ما في هذه، لكنهم أصلا ما فعلوا. فإذا الدليل قائم والاستدلال به، والاستدلال به صحيح، ولا حجة لمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم عليهم بالكفر لأنهم أصلا ما فعلوا وإنما لما نبهوا انتبهوا. ثم هذا هو المطلوب. نعم هذه. ثم شرع الشيخ رحمه الله يذكر فوائد جمة وجميلة في حديث أبي واقد الذي ذكرته آنفا قبل أن يبدأ في الشبهة الثالثة عشرة، وأنا أذكرها لكم مجملة قبل أن يقرأها الشيخ. الفائدة الأولى من الفوائد المستنبطة من حديث أبي واقد الليثي أن المسلم الجاهل قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري عنها، أن المسلم الجاهل قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري عنها، بل إن العالم أيها الإخوان قد يقع في الشرك وهو لا يدري. فإذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخافه على نفسه فكيف بغيره؟ وإذا كان الشرك قد وقع فيه أذكياء العالم فكيف بمن دونهم؟ وإذا كان بعض الصحابة حينما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذات أنواط هذا الأمر في حد ذاته لا يجوز شرعا فكيف بمن دونهم؟ فإذا هذا أول فائدة من الفوائد، وهي أنه يوجب للإنسان أن يخاف من الشرك، أن يخاف من الشرك. الفائدة الثانية إذا كان المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، فإذا هذا يوجب على الإنسان أن يحرص على أن يتشبث بأسباب النجاة، وأعظم أسباب النجاة هي العلم والمعرفة، هي العلم بالتوحيد ومعرفة ضده وما يناقضه. فحديث أبي قتادة هذا يفيدنا فائدة عظيمة، وهي أنه يجب علينا أن نتعلق بأسباب النجاة، وأعظمها أن نتعلم مسائل التوحيد وما يتعلق به، وأن نتعلم مسائل الشرك وما يتعلق بها. فإذا لابد على الإنسان، يجب على الإنسان أن يعرف الشرك وأقسامه ووسائله وذرائعه ليسلم الإنسان من الوقوع في شيء من حبائله من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. ومن فوائد أيضا أن الإنسان لا يجوز له أن يصل إلى مرحلة يقول في التوحيد نحن فهمناه فلا نحتاج إلى دراسته واستذكاره، فإن هذه الكلمة من كلام الشيطان الذي يلقيه الإنسان على قلوب بعض الناس أو على ألسنة بعض الناس حتى يهون دراسة التوحيد والاستمرار في دراسة التوحيد. وقد كنت في مجلس الشيخ راشد بن خنين حفظه الله وشفاه وعافاه، وكان الشيخ عبد العزيز بن باز موجودا، فكان المجلس يغص بأصحاب الرتب العالية في الدراسة والجامعات والشهادات، وكان كلام الشيخ عن أنواع التوحيد الثلاثة. ما قال الشيخ والله ذولي قدام بروفسرات وأساتذة الدكاترة بروح نجيب لهم شيء يبيض الوجه، لا، وإنما تكلم الشيخ عن أنواع التوحيد الثلاثة. درس عظيم، فعلا درس عظيم، والله طلعنا من في درس عظيم. ليس لأن الشيخ تكلم عن التوحيد، لا، وإنما لأنه لم يتكبر عن الكلام في التوحيد، لأن التوحيد هو موضوع حياتنا الذي لا ينقضي، الذي نبدأ فيه ونعيد، وهو موئل عزنا الذي لا ينقضي أبدا. هذا هو. ومن الفوائد التي ذكرها الشيخ رحمه الله أن المسلم المجتهد إذا قال ما يقتضي الكفر جاهلا بذلك ثم نبه فانتبه فإنه لا يحكم عليه بمقتضى. أن المسلم المجتهد إذا قال ما يقتضي الكفر جاهلا بذلك ثم نبه فانتبه ولم يواصل فإنه لا يكفر بذلك لأنه معذور بجهله. هذه فائدة طيبة. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر فيه، فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة، كما قال الله جل وعلا: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن الفوائد أيضا، كم رقم عندكم؟ الفائدة الخامسة، كما قال المؤلف: لو لم يكفر، أنه يجب على المعلم والأستاذ أن يغلظ على من وقع في المخالفة حتى وإن لم يحكم عليه بمقتضاه. أن المعلم والأستاذ يجب عليه أن يغلظ في التعليم على عظم هذه المخالفة حتى وإن لم يحكم عليه بمقتضاه. يعني مثلا إذا جاءك رجل والله وتكلم بكلمة ربما تترتب عليها آثار كثيرة، وهي كلمة يعني تتعلق بالتوحيد، فأغلظ عليه القول: كيف هذا؟ كيف تقول هذا؟ اتق الله، اتق الله، خف من الله، تب إلى الله، مثل الكلمات اللي ايش، مع انه حتى وان لم تحكم عليه بمقتضى كلمته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غلظ عليهم بعده اشياء. اول شيء التكبير، قال: الله اكبر، وهذا من باب تعظيم هذه الكلمه. ثم قال: انها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، وهذا القسم من باب تعظيم الكلام. فاذا هذا تغليظ في الانكار، مع انه لم يحكم عليهم بمقتضى ما فعلوه، لم يحكم عليه بمقتضى ما فعلوه. هذه خلاصة ما ذكره الشيخ رحمه الله من الفوائد. نرجع نقرأها مرة ثانية. هذه الفائدة الأولى، نعم. هذه الفائدة الثانية. قوله ومعرفة أن قول الجاهل، لعل المؤلف يشير إلى مقالة المويس المتوفى سنة 1175 هجرية، وهو ألد، يعني واحد من ألد خصوم الشيخ رحمه الله، الذين ناهضوا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وسعوا إلى الصد عن دين الله. وقد حكى الشيخ مقالته في إحدى رسائله: ومع هذا يقول لكم شيطان، يقول الشيخ رحمه الله: ومع هذا يقول لكم شيطانكم المويس أن أن أن أن أن بنيات حرمه وعيالهم، أن بنيات حرمه وعيالهم يعرفون التوحيد فضلا عن الرجال. يقول: يا شو لا تدرسونه، ما هو لازم تدرس التوحيد، فهمناه التوحيد وفهمناه. جعلها الشيخ كلمة جاهل وكلمة شيطان. نعم. أن هذا من أكبر الجهل وإخفاء الشيطان. فالناس دائما في حاجة إلى علم التوحيد وإلى التفقه في مسائل التوحيد مهما كانت منازلهم ومهما علت رتبتهم في العلم، فلا يزالون يحتاجون إلى التوحيد وطرق مسائله وتصحيح العقيدة. نعم. أن وهو لا يدري. هذه الفائدة اللي بعدها. نعم. نعم. صحيح. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول الشيخ محمد بن عثيمين عند شرحه لهذه النقطة، قال: تدل هذه القصة على أن المسلم إذا قال ما يقتضي الكفر جاهلا بذلك ثم نبه فانتبه وتاب في الحال فإن ذلك لا يضره، لأنه معذور بجهله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما لو استمر على ما عمله من الكفر فإنه يحكم عليه حينئذ بما تقتضيه الحال. هذه الفائدة اللي بعدها. نعم. وهذا التغليظ يرجع إلى ثلاثة أمور: أول شيء قوله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، والثانية: إنها السنن، والثالثة: لتتبعن سنن من كان قبلكم وكذلك اليمين الحلف. يقول الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في شرح هذه النقطة يقول: ثم تفيد أي القصة أنه لو قالها جهلا وتاب ينبغي أن يغلظ عليه من أجل أن يكون وقعها في قلبه عظيما، فإذا أنكرت عليه إنكارا شديدا مغلظا عليه هذه الكلمة التي تكلم بها يكون أوقع في قلبه من أنه ارتكب جريمة عظيمة، ولا سيما الكلمات التي تؤدي إلى الكفر، فهذه لا بد من التغليظ في الإنكار عليها. وهذه هي الشبهة الثالثة عشرة. تقول: هذه مشكلة عظيمة عند هؤلاء، وهي أن المقصود الأعظم والمطلوب الأفخم عند الله جل وعلا أن تأتي بلا إله إلا الله ثم تفعل ما شئت بعدها من الذنوب والمعاصي والآثام والأمور الشركية، لا شأن لا لا لا ليس ثمة شيء ينقض هذه الكلمة أبدا. أعوذ بالله، ما دامك تقول لا إله إلا الله فإنك مهما فعلت ما فعلت مما يناقضها فإنه لا يحكم عليك بمقتضى هذا الناقض، وهذه من أضعف الشبه ومن أبيخ الشبه. إذن لا تعرف الدنيا شركا ولا شيئا، قل لا إله إلا الله ثم استجد لصنم وافعل ما شئت من نواقض فإنه لا ينتقض عليك شيء من التوحيد. وحديث أسامة هذا معروف، وهو رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبحنا الحروقات من جهينة فأدركت رجلا، إلى آخر الحديث. الشاهد أن أسامة قتل هذا الرجل بعد أن قال ماذا؟ لا إله إلا الله. فهؤلاء يفهمون الحديث فهما خاطئا، قالوا لما اشتد تغليظ إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة في قتله دل ذلك على أنه كأنه يقول: يا أسامة ما دام قال لا إله إلا الله ما لك شأن فيه، خلاص المفروض أنك تكف عن دمه حتى وإن فعل من النواقض ما فعل. فيقولون النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أسامة قتله لهذا الرجل بعد قوله لا إله إلا الله، فدل ذلك على أن من كان ينطق بلا إله إلا الله فإنه لا يجوز قتله مهما فعل من النواقض ما فعل. هل هذا هو الفهم الصحيح للحديث؟ جواب: لا، مو فهم صحيح. ولذلك أجاب الشيخ عنها بجوابين: جواب مفصل وجواب جواب مجمل وجواب مفصل. الجواب المجمل: نعم. نعم، رأسه. يقول الشيخ قوله: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال. المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يرد على هذه الشبهة بجوابين: جواب مجمل وجواب مفصل. أما الجواب المجمل فإنه يتضمن أمرين: الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاتلوا قوما يقولون لا إله إلا الله لوقوعهم في نواقض أخرى. أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاتل اليهود ولا لا يجمع، مع أن اليهود يقولون يعرفون الله ويقولون لا إله إلا الله، ولكن مع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل في بني قريظة لكونه أتى بشيء يناقض هذه الكلمة. فإذا مجرد النطق بهذه الكلمة لا يدل على عصمة الدم والمال بمجرده إذا كان الإنسان واقعا في شيء من ذلك. وأيضا قصة أخرى ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة ولا لا، مع أنهم كانوا يقرون بلا إله إلا الله ويؤمنون بها ويعملون بمقتضاها لكنهم قاتلوهم. فإذا نطق بني حنيفة بلا إله إلا الله لم يجعل أصحاب النبي ينكفون عن دمائهم. وكذلك الذين حرقهم علي بالنار كانوا يقولون لا إله إلا الله، ولكن نطقهم بلا إله إلا الله لم يجعل علي رضي الله تعالى عنه ينكف عن دمائهم. بل إن الشيخ استدل عليهم بحال هؤلاء المشركين. يقول: أيها المشركون تعالوا، لو أن رجلا آمن بشرائع الدين كلها ثم يقول لا إله إلا الله صباحا ومساء لكن كان ينكر البعث، هل تقتلونه؟ قالوا: إيه، نستتيبه ونقتله. طيب شلون تقتلونه ويقول لا إله إلا الله؟ وللإجماع يقول بل هؤلاء المشركون وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله. إذن كيف تقتلونه مع أنه يقول لا إله إلا الله؟ مدامكم تقولون لا إله إلا الله لا يضر معها أي ناقض من النواقض، فلماذا تقتلونه إذا أنكر البعث وهو يقول لا إله إلا الله؟ إذن هذا تناقض عجيب، هذا تناقض عجيب. إذن الجواب المجمل الاستدلال من حال النبي صلى الله عليه وسلم ومن حال الصحابة ومن حال هؤلاء المعاندين أنهم قاتلوا أناسا يقولون لا إله إلا الله لمخالفتهم لأمر من أمور التوحيد. أيوة. ما فهموا معنى الأحاديث، هذه لا بد أن نقف عليها، وهي أن الإنسان إنما يؤتى من جهله وفهمه الفاسد، فالفهم الفاسد هو الذي أوجب كثيرا من المخالفات الشرعية. الفهم الفاسد هذا مشكلة. وإن أعظم قاعدة يصحح الإنسان بها فهمه في الأدلة، تقول هذه القاعدة، انتبهوا يا جماعة، كل فهم يخالف فهم سلف الأمة وأئمتها في مسائل العقيدة والعمل فإنه باطل، احفظوا هالقاعدة، وهي أصل كبير من أصول أهل السنة والجماعة. كل فهم يخالف فهم سلف الأمة وأئمتها في مسائل العقيدة والعمل فإنه باطل. فهؤلاء ما فهموا الأدلة من الكتاب والسنة في هذه المسألة على مقتضى فهم أهل السنة والجماعة، ولذلك تخبطوا في الفهم، تخبطوا في الفهم. طيب، ما الفهم الصحيح في حديث أسامة؟ ما الفهم الصحيح في حديث أسامة؟ لماذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيبينه الشيخ لك بعد قليل. نعم. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. نعم. يقول فأما حديث أسامة أجاب الشيخ عنه بجواب طيب جدا، وهو أن المصنف رحمه الله تعالى بين أن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة ليس لأنه قتل رجلا يقول لا إله إلا الله، لا، وإنما لأنه استسرع في قتل رجل بعد أن قال لا إله إلا الله قبل أن يتبين له ما يوجب قتله. لأن الذي يعصم الدم هو أمران، الأمر الأول قول لا إله إلا الله والعمل بمقتضيات لا إله إلا الله. فكل من نطق من المشركين الأصليين بلا إله إلا الله فالواجب علينا أن نكف عن دمه حتى يتبين لنا بعد ذلك ما يبيح دمه، فإن تبين لنا بعد ذلك ما يبيح دمه فحينئذ نقتله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنكر على أسامة أمرنا بقتل الخوارج، أباح دماء الخوارج لنا مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، لأنه تبين لهم بعد قولهم لا إله إلا الله تبين من حالهم ما يوجب قتلهم. فإذا تقول الإنكار الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة ليس على الوجه الذي فهمه المشركون أن من قال لا إله إلا الله لا يجوز قتله حتى وإن أتى بالنواقض الكثيرة، لا، وإنما أنكر عليه استعجاله في قتل هذا الرجل بعد نطقه بالشهادة قبل أن تتبين حال هذا الرجل لا يستحق القتل أو لا يستحق القتل. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى من أظهر الشهادتين بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حقن دمه، هذا أول شيء، إلا أن يأتي بعد ذلك بما يوجب إراقته مما فرض عليه من الحق في ترك ما فرض عليه من الحق المبيح لقتل النفس المحرمة. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: ولا شك أن من قال لا إله إلا الله ولم يتبين من أفعاله ما يخالف معنى التوحيد فهو مسلم محقون الدم والمال إذا جاء بأركان الإسلام المذكورة في حديث أمرت أن أقاتل الناس إلى آخر الحديث. فإذا الإنكار الصادر من النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة إنما هو للاستعجال في هذا القتل. وأما من تكلم بكلمة التوحيد ثم تبينت منهم أفعال تخالف هذه الكلمة وتناقضها فإننا نستتيبه فإن تاب وإلا قتل، ولا شأن لنا بهذه الكلمة لأنه لم يحقق مقتضاها. ولذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي فتثبتوا، وقد قرئت في قراءة أخرى فتثبتوا وهي قراءة حمزة والكسائي رحمهم الله تعالى. نعم. ثم قال الشيخ أيضا من باب الإكمال، انتظر، ثم قال: وكذلك الأحاديث الأخر وأمثالها. كذلك الأحاديث الأخر وأمثالها، المقصود بالأحاديث الأخر تلك الأحاديث أيها الإخوان التي فيها أن من قال لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة، هذه أحاديث مطلقة، ويستدل بها المشركون على أن من قال لا إله إلا الله فلا يجوز التعرض له مطلقا حتى وإن فعل ما يناقضها. نقول: لا، الجواب عن هذه الأحاديث هي أنها أحاديث مطلقة قد قيدت في مواضع أخرى، والواجب حمل المطلق على المقيد. فالذي يقول لا إله إلا الله فقط من غير إخلاص كما ورد في بعض الروايات، ومن غير يقين كما ورد في بعض الروايات، ومن غير صدق كما ورد في بعض الروايات، فإنها لا تنفعه ولا تعصم دمه وماله، ولا تعصم دمه وماله. ولذلك يقول قوله: هو الذي قال في الخوارج. أنتم تعرفون أن الخوارج فرقة خرجت على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في عام 37 هجرية، حيث أنكروا على علي قبوله التحكيم في الخصومة بين معاوية وبينه، وقالوا لا حكم إلا لله، وهي من أول الطوائف البدعية التي خرجت في عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أول من كفر المسلمين بالذنوب، وأول من كفر من خالفهم واستحلوا دمه وما له. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تكفير الصحابة على قولين مشهورين، وأكثر أهل العلم على عدم تكفيرهم، أكثر أهل العلم على عدم تكفيرهم. يقول ابن تيمية رحمه الله: والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم، ولم يكن في الصحابة من يكفر الخوارج، يعني ولم يكن في الصحابة من يكفر الخوارج، لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكم المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا، في غير هذا الموضع، في غير هذا الموضع. فإذا لا إله إلا الله فقط بدون القيام بمقتضياتها ما تعصم الدم. ثم جاب الشيخ قصة أخرى وهي قصة بني المصطلق، وهي أن رئيس بني المصطلق جاء ومقدمهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وفد بني المصطلق وانتشر الإسلام في بني المصطلق. ثم قال مقدمهم قال: يا رسول الله، إذا حان وقت الزكاة فابعث لنا عاملك حتى نعطيه الزكاة. فلما جاء وقت الزكاة تأخر النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث لهم عاملا، فظن بنو المصطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سخط عليهم في أمر من أمور الدين، فجاءوا بصدقاتهم يريدون تسليمها مباشرة يدا بيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء قبل مجيئهم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة ليقبض صدقات بني المصطلق. أنتم معي يا جماعة ولا لا؟ فلما جاء قرب ديارهم فرأى أن القوم قد خرجوا بعدتهم وعتادهم رجع خائفا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن بني المصطلق قد نقضوا العهد وكفروا بالله وجاءوا لقتالك. فهم النبي صلى الله عليه وسلم وجهز الجيش حتى يقاتلهم، حتى يقاتلهم. إذن هم النبي صلى الله عليه وسلم بقتال بني المصطلق لأنهم منعوا الزكاة دليل على أن كلمة لا إله إلا الله لوحدها لا تحقن الدم إلا إذا قام الإنسان بما يصدق هذه الكلمة. فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم لحربهم، فقدر الله جل وعلا أن يأتي نفر من بني المصطلق وهم أهل الزكاة، فجاءوا فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتعدون لغزو؟ قالوا: نغزوكم أنتم. قالوا: لما؟ قالوا لأنكم فعلتم كذا وكذا. فقالوا والله يا رسول الله ما رأينا رسولك ولا كلمنا ولا ما جاءنا أبدا. فأنزل الله قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والشاهد من هذه القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يغزو بني المصطلق لما منعوا الزكاة، يعني لما بلغه أنهم امتنعوا عن أداء الزكاة ولم يمنعه من قتالهم أنهم يقرون بلا إله إلا الله. إذا لا إله إلا الله ليست كلمة تقال أو لفظا يحكى من غير عمل ومن غير تحقيق مقتضى. نعم. ولهم شبهة أخرى، هذه شبهة الرابع عشر وقد قربنا من الانتهاء ولله الحمد. تفضل. الاستغاثة، الاستغاثة عرفها العلماء بأنها طلب الغوث. يقول شيخ الإسلام رحمه الله والاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر والاستعانة طلب العون. وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى الاستغاثة بغير الله إلى قسمين: استغاثة بغير الله فيما يقدر عليه المستغاث به، استغاثة بغير الله فيما يقدر عليه المستغاث به فهذه لا حرج فيها. وعلى ذلك قول الله جل وعلا عن موسى فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، هذا لا حرج فيه. إذا استغثت بأحد من المخلوقين في أمر يقدر عليه هذا المخلوق فهذا لا حرج فيه، كأن تقع بينك وبين أحد خصومة ومجادلة ثم تقول للقاضي يا قاضي استغثت بك أن تقضي أن تفكني من شر هذا، فالقاضي قادر على أن يخلصك من شر هذا فلا حرج فيه. الاستغاثة الثانية الاستغاثة الشركية ولها صور. الصورة الأولى الاستغاثة بالأموات، فالاستغاثة بالأموات شرك أكبر بإجماع أهل العلم رحمهم الله، لأن الميت لا قدرة عنده في تحقيق ما استغثته فيه، فلا يستغيث الإنسان بشيء بأحد من الأموات إلا وهو يعتقد أن هذا الميت له تصرف خفي في الكون، وهذا شرك في توحيد الربوبية والألوهية. الصورة الثانية من صور الاستغاثة الشركية الاستغاثة بالأحياء الغائبين عنك، الاستغاثة بالأحياء الغائبين عنك، كأن يكون إنسان في العراق فيستغيث بولي من أولياء الله في مصر أو غير ذلك، هذا كله من الشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكلية. فإذا صارت الاستغاثة منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع، فالاستغاثة الجائزة هي أن تستغيث بالمخلوق فيما يقدر عليه هذا المخلوق، وأما الاستغاثة الشركية فلها صورتان: الصورة الأولى أن تستغيث بالأموات أو أن تستغيث بالأحياء الغائبين، وكل ذلك مما لا يجوز. قوله ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم، وأنتم تعرفون أن هذا قد ورد في حديث الشفاعة العظيم، وهي أن الناس يجتمعون في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر فتدنو منهم الشمس فيبلغ منهم من الكرب والعرق ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله وفعل وفعل وفعل. المهم إنهم استغاثوا بآدم أن يشفع عند الله حتى يفصل بينهم في القضاء، واستغاثوا بعد آدم بنوح ثم بعده بإبراهيم ثم بعده بموسى ثم عيسى، ثم استقر أمرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا فإذا جازت الاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة فإن في الدنيا من باب أولى، جوز في الدنيا. إذا ذهبنا إلى نوح وإذا ذهبنا إلى آدم يوم القيامة وطلبنا منهم أن يشفعوا عند الله لنا، هل هذا فعلنا شركا؟ جواب لا. فإذا كذلك في الدنيا إذا طلبناها منهم في الدنيا وش المشكلة؟ فهذه عندهم مشكلة وهي الجمع بين المختلفات، فهذه شيء وهذه شيء. قالوا لماذا؟ قالوا لأن آدم ونوح الآن في الدنيا لا يملكون هذه الشفاعة، فأنت إذا طلبتها منهم في الدنيا فإنك تطلب مخلوقا ميتا، والمخلوق هذا ميت لا قدرة عنده في أن يعطيك ما سألته، فهذا هو حقيقة الشرك والوثنية. فهي استغاثة شركية، لأن الاستغاثة الشركية هي أن تدعو ميتا أو تسأل ميتا فإن الميت لا قدرة عنده ولا طاقة له، لكن يوم القيامة إذا قابلناهم وجها لوجه وقد أمكنهم الله من ذلك، فحينئذ نحن نسألهم أن يحققوا لنا شيئا يقدرون عليه بأمر الله ولا لا؟ فإذا في الدنيا يختلف الحال عما هو في الآخرة، في الآخرة نسألهم شيئا يقدرون عليه، وأما في الدنيا فإن الأحال تختلف لأنهم ما يقدرون عليها الآن في الدنيا. فكونك تسألها منهم في الدنيا أنت تسأل شيئا لا يقدر عليه هؤلاء الأنبياء، وأما في الآخرة فإن الناس إذا سألوها منهم فإنهم يسألون شيئا يقدرون عليه. فإذا نحن إنما أنكرنا استغاثة الناس بالقبور عند الأولياء والصالحين أو في غيبتهم، يعني في الأشياء التي لا يقدر عليها هؤلاء المخلوقون. هذا خلاصة الشبهة والجواب. نعم. والعجيب أن ممن احتج بذلك السبكي رحمه الله كما في شفاء السقام، وكذلك النبهاني في شواهد الحق، وكذلك احتج به من هو على وزن إبليس داود بن جرجيس، وكذلك كما في مصباح الظلام، وكذلك احتج به العزامي في البراهين، وانتحله ذلك الرجل المعاصر هداه الله صاحب المفاهيم، نعم، المالكي. صحيح. ما فيها مشكلة. يقول شيخ الإسلام وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب سائر ما يقدر عليه، وأما المخلوق الغائب وأما المخلوق والغائب والميت فلا يطلب منه شيء. هذه السنة مضت بذلك. نعم. نعم. وهذا يسميه العلماء التوسل بدعاء الحي الحاضر القادر، هذا لا حرج فيه. وقد ذكر العلماء أن الأصل في باب التوسل التوقيف، فلا يجوز للإنسان أن يتوسل إلا بما دل الدليل شرعا على جواز التوسل به. هذه القاعدة العامة في باب التوسل، القاعدة العامة في باب التوسل أن الأصل في التوسل التوقيف، فلا يجوز للإنسان أن يتوسل إلا بما دل الدليل على جواز التوسل به. وقد ذكر العلماء أن هناك 5 أشياء بالإجمال وستة بالتفصيل يجوز التوسل بها. الأول أن تتوسل إلى الله بأسمائه، إما على وجه الإجمال والعموم وإما على وجه التفصيل. الأمر الثاني أن تتوسل إلى الله بصفاته. الأمر الثالث أن تتوسل إلى الله بذكر الحال، كقول موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وقول نوح ربي إن قومي كذبون. الأمر الرابع أن تتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، كتوسل أصحاب الغار الثلاثة، أحدهم توسل ببره بوالديه، والثاني بعفته، والثالث بأمانته. والأمر الخامس والأخير أن تتوسل بدعاء الرجل الحي الحاضر القادر، وهذا هو الذي نريده. يجب توفر هذه الشروط جميعا. الأمر الأول بدعاء الحي، فتقييد ذلك بالحي، يا شيخ خطاب يخرج دعاء الميت، فمن دعا ميتا أو استغاث به فقد وقع في الشرك. الأمر الثالث الحاضر، وتقييدنا بالحاضر يخرج الغائب. والحضور قسمان، حضور حقيقي وحضور حكمي. الحضور الحقيقي أن تراه أمامك، والحضور الحكمي أن يسمع كلامك إذا كان غائبا بوسيلة معلومة محسوسة، مثل المهاتفة، هاتفت واحد في الكويت وقلت لا تنسانا من دعاك ادعو لي يا أخي، الآن هو غائب عني ولا لا، لكنه في حكم الحاضر لأن الوسيلة بيني وبينه وسيلة حسية. وأما هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم وأهازيجهم ينادون الأولياء والصالحين بدون وسائل محسوسة، هذا هؤلاء لم يفعلوا ذلك إلا لاعتقادهم أن هؤلاء الأولياء والصالحين لهم تصرف خفي في الكون. نعم ماشي. فإذا ما سيكون يوم القيامة هو من الاستغاثة بالأنبياء الجائزة، لأننا نقول لهم اشفعوا لنا وهم قادرون. فإذا حصل ذلك في الدنيا وجئت عند رجل صالح حي حاضر قادر وطلبت منه ذلك فهذا لا حرج فيه. أما أن تذهب إلى قبور الأنبياء أو تطلبها من الأنبياء حال موتهم في هذه الدنيا فإن هذا هو الشرك الأكبر المخرج عن الملة. ماشي. وما بعد موته فحاشا وهذا بالإجماع، بالإجماع أنه يجوز أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانت من عادتهم أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما، فدخل رجل من نحو دار القضاء فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وهلك المال، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فدعا إلى آخر الحديث. فإذا هذا أمر جائز بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز بإجماع الصحابة، وسيذكر الشيخ الآن يعني أشياء كثيرة مما يدل على عدم الجواز. فالصحابة كانت تصيبهم المصائب الجسيمة والوقائع الأليمة من القحط وغيرها، وقبر النبي عليه الصلاة والسلام بجوارهم، ولم يكن أحد منهم يتكلف المجيء إلى قبره ودعاؤه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. هذا بإجماعهم، هذا بالإجماع، فقد كان يصيبهم في المدينة الوقائع الأليمة وغير ذلك. وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا شديدي الحرص، شديدي الحرص على ألا يفعل أي شيء من العبادات عند القبور من عبادات الدعاء والاستغاثة، ولذلك كانوا حريصين على تسوية القبور. فلما فتحوا أرض الشام والعراق وغيرها وجدوا قبرا يقصد للدعاء عنده وغيبوه وأخفوه، كما لما فتحوا بيت المقدس أيضا لم يقصدوا قبر الخليل عليه السلام ولم يدعوا عند قبر الخليل عليه الصلاة والسلام ولا غيره من الأنبياء. هذا بإجماع الصحابة، ما كانت حول الصحابة أنهم يستغيثون بالأموات أو يدعونهم من دون الله جل وعلا أو ينطرحون عند عتبات قبورهم، حتى ولو كانت قبور الأنبياء، بل إذا رأوا أحدا ينتاب مكانا معينا للصلاة فيه أو ذكر الله جل وعلا فيه فإنهم كانوا ينهونه. ومن ذلك أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا كان قد رأى الصحابة أو بعض الصحابة ينتابون شجرة قد بايع عندها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصلون عندها فإيش أمر بقطعها. ومن ذلك ما فعل الصحابة أيضا بقبر ذلك الرجل الذي يقال له دانيال ويقال إنه نبي. فقد روى ابن أبي شيبة بإسناده عن أنس أنهم لما فتحوا تستر وهي بلاد ما وراء النار قال: فوجد رجلا أنفه ذراع في التابوت، أنفه طول ذراع كبير يعني جسمه، أنفه ذراع في التابوت، كانوا يستظهرون ويستمطرون به، فكتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب بذلك، فكتب عمر: إن هذا نبي من الأنبياء، والنار لا تأكل أجساد الأنبياء، والأرض لا تأكل الأنبياء، فكتب أن ينظر أنت وأصحابك يعني أصحاب أبي موسى، فادفنوه في مكان لا يعلمه أحد غيركما. قال: فذهبت أنا وأبو موسى فدفناه. وأنكر السلف رحمهم الله على من كان يحرص على القرب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء. فمن ذلك ما ورد عن الحسين رضي الله عنه أنه رجلا كان يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فناه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فإذا الأدلة في ذلك كثيرة، بل هذا بإجماع الصحابة والسلف أيضا، فقد ثبت عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يرى الوقوف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا إطالة الوقوف عنده. وقال مالك: لأن هذا هو المنقول عن ابن عمر، فقد كان ابن عمر إذا دخل المسجد المدينة يأتي ويسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسلم على أبي بكر ثم يقول: السلام عليك يا أبتاه، ثم يذهب وينصرف مباشرة ولا يدعو عند القبر، لا مستقبل القبر ولا مستقبل القبلة. هذه أحوال السلف عند القبور، ما كانوا يدعون ولا كانوا يستغيثون بالأموات، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره. أنتم معي في إجماع في هذا ولا لا؟ ولكن أبى أهل الشرك إلا أن يشبهوا علينا بآية من القرآن تدل على جواز المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته والاستغاثة والاستغفار عند قبره من القرآن. قالوا: من القرآن، وهي شبهة تستحق أن توضع في من جملة الشبهة العظيمة. قال الله جل وعلا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم إيش يا جماعة؟ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فلاك واحد منهم لسانه كما تلوك البقرة بقاعدة أصولية. قال إيش؟ قال: وإن الله قد أطلق المجيء هنا ولم يقيده لا بالمجيء في حياته ولا بالمجيء بعد مماته، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. هذه شبهة عظيمة، كما أنه يجوز المجيء إليه في حياته فكذلك يجوز المجيء إليه في فترد عنا هذه الشبهة قاعدة الفهم المعتمد عندنا، وهي أن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في مسائل العقيدة والعمل فإنه باطل. وهل فهم الصحابة هذا الفهم الذي فهم هذا الماجن الفاجر؟ جواب لا. فبإجماع الصحابة أنهم مجمعون على عدم جواز المجيء للدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك كانوا إذا قحطوا في المدينة كما في صحيح الإمام البخاري من حديث عمر من حديث أنس أنهم كانوا إذا قحطوا نادى عمر العباس وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقوا. ومن ذلك ندرس مسألة مهمة أو مسألتين مهمة في باب التوسل، وما كانت والله في الذهن لكن رأيت أن فيها فائدة عظيمة. المسألة الأولى: ما أقسام التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام قسمان، توسل جائز وتوسل زائغ. توسل سائغ وتوسل زائغ، يعني توسل مشروع وتوسل ممنوع. ما التوسل المشروع؟ التوسل المشروع قسمان: أن نتوسل إلى الله بالإيمان به ومحبته وطاعته واتباع شريعته، فهذه وسيلة عند الله سواء في حياته أو بعد مماته صلى الله عليه وسلم، لأنها أصل الدين، هذه وسيلة مستمرة ما تنقطع أبدا لا في حياته ولا بعد مماته. التوسل إلى الله بمحبته والإيمان به واتباع شريعته واقتفاء أثره، هذه ما تنقطع هذه الوسيلة أبدا. النوع الثاني أو القسم الثاني من التوسل الجائز: التوسل إلى الله بطلب الدعاء منه. التوسل إلى الله بطلب الدعاء منه، هذه وسيلة انقطعت ولا لا تزال باقية؟ انقطعت بماذا؟ بموته صلى الله عليه وسلم. إذن التوسل به قسمان: نوع جائز في حياته وبعد مماته، وهو التوسل إلى الله بالإيمان به ومحبته وطاعته، ونوع لا يجوز إلا في حياته فقط، وهو التوسل إلى الله بماذا؟ بماذا؟ بطلب الدعاء منه، هذا في حياته فقط. يقول الناظم عفى الله عنه: إن التوسل بالنبي لدى الأولى سلف على سنن الهدى نوعان: بدعائه وقد انتهى بوفاته، وكذا بطاعته مدى الأزمان. وأما النوع الثاني من أنواع التوسل فهو التوسل المذموم، ويدخل تحت ذلك عدة صور. الصورة الأولى: التوسل إلى الله بذاته، وهي بدعة بإجماع السلف. التوسل إلى الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم بدعة بإجماع السلف. النوع الثاني: التوسل إلى الله بجاهه، وهو بدعة بإجماع السلف. وكل حديث، خذوها قاعدة حديثية، وكل حديث في التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فهو موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. أنتم معي جماعة ولا لا؟ فإذا هذه نوعان من أنواع التوسل الممنوع بالنبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية وهي مهمة وخطيرة جدا: اعلم أن لفظ التوسل يختلف باختلاف من أطلقه. فإذا كان المتكلم به هو الله فللتوسل معنى، وإذا كان المتكلم به هو النبي صلى الله عليه وسلم فللتوسل معنى، وإذا كان المتكلم به هو الصحابة فللتوسل معنى. كم صار للتوسل من معنى؟ ثلاث معاني يختلف إطلاقها باختلاف المتكلم بها. فإذا كان المتكلم بها هو الله فالمقصود بالوسيلة فعل الأوامر وترك النواهي بس فقط. الوسيلة في لفظ القرآن واصطلاح القرآن هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وقد ذكرت الوسيلة في القرآن في موضعين: في سورة آل عمران وفي سورة الإسراء. قال الله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني يفعلون أوامره ويجتنبون زواجره. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. طيب، إذا كان المتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم يختلف المعنى تماما، سبحان الله، ماذا تكون؟ يكون معنى الوسيلة تلك المنزلة العالية في الجنة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، ثم فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. هذه الوسيلة في لسان من؟ في لسان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وإذا كان المتكلم بلفظ التوسل والوسيلة الصحابة، المعنى يختلف تماما. الله، وش يصير؟ قال طلب الدعاء من المتوسل به، بس فقط طلب الدعاء من المتوسل به. وعلى ذلك قول عمر اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك. ايش معنى نتوسل بنبيك؟ المبتدعة يفهمون أنها توسل إلى الله بذاته أو توسل إلى الله بجاهه، وهذا خطأ، لأن المتكلم من هو؟ صحابي، والصحابة في لسانهم وعرفهم إذا أطلق التوسل فإنما يريدون به التوسل إلى الله بماذا؟ بطلب الدعاء منه. اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك، يعني كنا نطلب الدعاء من نبيك، وها نحن نتوسل بعم نبيك، يعني نطلب الدعاء من عم نبيك. وعلى ذلك حديث الأعمى الذي رواه الترمذي وغيره من أهل العلم، وفيه سند في مقاله، ولكن على التسليم بأنه صحيح، وهو أن أعمى دخل المسجد فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتوسل، فقال إني أتوسل بك إلى الله، إني أتوسل بك عند الله عند ربي جل وعلا أن يرد علي بصري. إيش معنى المراد الآن أنا أتوسل بك؟ يعني أطلب منك أن تدعو، وخير ما فسرت به السنة هي السنة، وقد ورد في بعض الروايات يا محمد قم فادعو الله أن يرد علي بصري، فأمره أن يقوم يصلي ركعتين ويتوضأ ويصلي ركعتين ثم يتوجه إلى الله بهذا الدعاء فيدعو الله جل وعلا، ثم يقوم نفسه فيدعو بعده، فقام فدعا فلم يخرج من المسجد إلا وهو يبصر. فكلمة التوسل هنا ليس التوسل إلى الله لا بذاته ولا بجاهه، وإنما التوسل إلى الله بطلب الدعاء منه. فهمتم هذا يا جماعة؟ فإذا المشكلة عند هؤلاء أهل البدع، المشكلة عندهم الفهم إيش؟ الفهم المغلوط. وأعظم قاعدة تصحح لنا الفهم هي أن نقول، قلوها يا جماعة بصوت مرتفع تكفون، كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في مسائل العقيدة والعمل فإنه فهم باطل. نعم. نعم، السلف رحمهم الله ينكرون مجرد دعاء الله عند قبر أحد من الصالحين، فكيف في دعاء هذا الصالح؟ ولذلك يقول الشيخ محمد رحمه الله باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ كيف إذا عبده؟ من بابي أو لا؟ نعم. اكتبه تكفى اكتبه خلنا نخلص. على كل حال أجمع السلف على بطلان هذا الفهم بس، والذي أشكل على بعض السلف، وقد يعني كنت في الإمارات يوم من الأيام فحجني رجل بها وجاءني بتفسير ابن كثير، فذكر ابن كثير رحمه الله رواية العتبي عند هذه القصة ومضى عنها ابن كثير ولم يضعفها ولم يبطلها، رواية العتبي، تعرفون رواية العتبي؟ ارجعوا إلى تفسير ابن كثير تجدونها. خلنا نخلص يا أخوان تكفون. ها معلش يا شيخ محمد، هذه الشبهة الخامسة عشرة، هذه الشبهة الخامسة عشرة، وهي أن جبريل عرض إلى إبراهيم، عرض على إبراهيم خدماته. إبراهيم لما كانوا يستعدون في أن يلقى في النار جاءه جبريل فعرض عليه قال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. فقالوا العلماء أيوة، يقول لو كانت الاستغاثة بالملائكة شركا لما عرضها جبريل على إبراهيم. يا سبحان الله، ولا يزالون هؤلاء في غيهم يترددون. أولا أنبه على بعض التنبيهات المهمة، وهي أن هذه الرواية قد ورد فيها بعض الألفاظ الضعيفة، من الألفاظ الضعيفة في هذه الرواية لا هي قول ما ينقل عن إبراهيم أنه قال لما قال يعني ألك حاجة عند الله، قال حسبي علمه بحالي، أو كما قال حسبي منه أو حسبي بحاجة علمه بحالي. وقد حكم أبو العباس على هذه اللفظة بأنها موضوعة باطلة منكرة، قال حسبي من السؤال علمه بحالي، قال ابن تيمية رحمه الله وأما قوله حسبي من سؤال علمه بحالي فكلام باطل، لأنه خلاف ما ذكره عن إبراهيم الخليل وعن غيره من الأنبياء من دعائهم الله ومساءلتهم ومسائلهم إياه. وكذلك اللفظة الثانية قوله أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم، فهي أيضا زيادة ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولوجود الجهالة في إسنادها، فقد أخرجها الإمام ابن جرير في تفسيره وفي تاريخه أيضا من طريق الحسن، قال حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي عن بعض أصحابه، إذن في جهالة هنا ولا لا؟ فإذا هذه الرواية لا تصح. والأصح في ذلك ما رواه الإمام البخاري من حديث ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار. وأما قوله أما إليك فلا، فإذا هذه كلها زيادات ضعيفة، هذه زيادات ضعيفة لا تصح. وقد نسب ابن كثير رحمه الله أول هذا الأثر لبعض السلف. يقول الإمام الألباني رحمه الله عن هذه الزيادة أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم، يقول لا أصل لها، وأوردها بعضهم من قول إبراهيم عليه السلام وهي من الإسرائيليات، ولا أصل لها في المرفوع. قول هذا المشرك فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم، أجاب عنه الشيخ رحمه الله بنفس الجواب عن الشبهة التي قبل هذه، وهي أن جبريل قادر على إنقاذ إبراهيم ولا لا. فلو سلمنا جدلا أن إبراهيم سأل جبريل أن ينقذه، هل هذا من الاستغاثة الممنوعة؟ جواب لا. ما الاستغاثة الممنوعة؟ أن تدعو غائبا وجبريل حاضر ما هو بغائب. الأمر الثاني أن تدعو عاجزا وجبريل قادر على تحقيق ذلك. فإذا هذا من نوع الاستغاثة الجائزة ولا الممنوعة؟ الجواب من نوع الاستغاثة الجائزة. قوله فإن جبريل عليه السلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه إلى قوله إلى آخر الكلام. هذا المعنى ذكره بعض السلف كما في تفسير الآية، ولعلكم ترجعون إلى تفسير ابن كثير رحمه الله. الله جل وعلا وصف جبريل بأنه شديد القوة وأنه رفع القرى اللوطية، فإذا هو شديد القوة قوي يستطيع أن ينقذ إبراهيم وأن يمنع سقوطه في النار وأن يفرق هذا الجمع عنه. ولكن إبراهيم من كمال توحيده لا يريد أن يحتاج قلبه ولا أن يتعلق قلبه بمخلوق. أي نعم الحمد لله. أيوة هذا مثال تقريبي، وهي أن الشيخ رحمه الله يبين أنه لو كان عندنا رجل غني وعندنا رجل فقير، فعرض الغني خدماته على الفقير فأبى ذلك الفقير، الجواب ما في مشكلة. طب لو أن الفقير طلب من الغني أن يعطيه شيئا من المال، هل هذا استغاثة شركية؟ جواب لا. فجبريل هو ذلك الرجل الغني وإبراهيم هو ذلك الرجل الفقير إلى الله جل وعلا طبعا. فعرض جبريل خدماته على النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأباها، ما فيها مشكلة. حتى لو طلبها إبراهيم سلمنا جدلا أنه طلبها فلا حرج في ذلك ولا إشكال فيه. نعم. صحيح. وهذه المسألة ذكرتها لكم قاعدة، وهي أن الدين مبني على كم ركن؟ ثلاثة أركان: اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. يقول الناظم إيماننا عقد وقول هكذا عمل، فتلك ركائز الإيمان. فأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على هذه القضية. ما الدليل على أن الدين قول باللسان اعتقاد بالجنان؟ ما الدليل؟ ما الدليل على أن الإيمان إيمان القلب شر؟ الدليل على ذلك قول الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن الإيمان لابد أن يكون داخلا للقلوب مستقرا فيها. وقال الله جل وعلا أيضا عن المنافقين عن اليهود: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فإذن الإيمان قول بالقلب، اعتقاد بالقلب. وقال الله جل وعلا: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فإذا هذا دليل على أن الإيمان اعتقاد بالجنان. طيب ما الدليل على أن الإيمان قول باللسان؟ الدليل على ذلك أدلة على ذلك كثيرة، منها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أولها قول لا إله إلا الله، قول. إذا هذا دليل على أن القول داخل في مسمى الإيمان. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن من لم ينطق بالشهادتين بلسانه مع قدرته فإنه لا يحكم له بالإسلام بمجرد اعتقاد وحدانية الله بقلبه. نعم آمن قلبك لكن لابد أيضا أن يؤمن لسانك، فهي ثلاثة أمور لابد منها. الأمر الثالث العمل بالجوارح. ما الدليل على أن العمل بالجوارح داخل في مسمى الإيمان؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق عمل، فأدخلها في مسمى الإيمان وجعلها من شعبه. وقال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المراد بإيمانكم هنا؟ يعني صلاتكم. ونحن بهذا المذهب قد خالفنا جملا من الطوائف. الطائفة الأولى طائفة مرجعة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان اعتقاد ونطق، ولكن ليس عمل. إذن أسقطوا ماذا؟ أسقطوا العمل. إذن هم مرجعة. لكن أخفوا إرجاء من الأشاعرة. الأشاعرة وش يقولون؟ الإيمان إنما هو اعتقاد بالقلب، ليس قولا ولا عملا. إذن أسقطوا بعد واحد، لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الطوائف قالوا: لا، الإيمان إنما هو نطق باللسان فقط، لا عمل ولا اعتقاد، لا حول ولا قوة إلا بالله. جاءك الجهمية مطفين النور أصلا، خالصين، ما عندهم شيء من الإيمان. قالوا: الإيمان أصلا لا قول ولا عمل ولا اعتقاد، وإنما هو المطلق المعرفة، مطلق المعرفة. فمن عرف الله مطلق المعرفة فهو مؤمن كامل الإيمان. هؤلاء فهو مؤمن كامل. وكل هذه المذاهب باطل، والحق هو ما قررته الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وقول العلماء إن الإيمان اعتقاد الجنان، يدخل في اعتقاد الجنان قول القلب وعمل القلب، قول القلب وعمل القلب. قول القلب المقصود به العلم والتصديق والمعرفة، وعمل القلب المقصود به الالتزام والانقياد للتوحيد. هذه المسألة التي ختم الشيخ بها كلامه، وهي مسألة عظيمة ومهمة. نعم. انتبهوا، المؤلف رحمه الله ذكر أن الناس ينقسمون باعتبار التوحيد علما وعملا عدة 4 أقسام. في الطائفة الأولى أناس عرفوا التوحيد وعملوا به باطنا وظاهرا. هؤلاء من يا جماعة؟ المؤمنون. هؤلاء هم المؤمنون. هذه أعظم طائفة وأكرم طائفة عند الله جل وعلا. طائفة عرفت التوحيد وعملت به باطنا وظاهرا. الطائفة الثانية طائفة عرفت التوحيد، انتبه، وعملت به ظاهرا وكفرت به باطنا. هؤلاء من؟ المنافقون. هم عرفوا التوحيد وعملوا به، لكن اقتصر عملهم على عمل الظاهر دون عمل الباطن. هذه المشكلة هذه ولا لا؟ طيب الطائفة الثالثة وناس عرفوا التوحيد، انتبه، عرفته ولم يعملوا به لا باطنا ولا ظاهرا، وهؤلاء هم الكفار الخلص، الكفار الأصليون اللي ما ينتسبون للإسلام أصلا. الطائفة الرابعة أناس عرفوا التوحيد وعملوا به باطنا، انتبه انتبه، لا ظاهرا، وهؤلاء أيضا كفار ومرتدون، لأن العمل لا بد أن يكون بالتوحيد باطنا وعمل ظاهري. لكن المؤلف استثنى من القسم الرابع من ترك العمل بظاهر التوحيد من باب الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا قلبه مطمئن بالإيمان لكن نطق بكلمة الكفر إكراها، فهذا يعذر ولا ما يعذر؟ يعذر. هو عمل بالتوحيد باطنا ولكن ترك العمل ظاهرا، ولكن سبب ترك العمل بالظاهر إنما هو الإكراه، فهذا هو المستثنى فقط. من الممدوح من هذه الأقسام؟ إنما هو القسم الأول، الذين عرفوا التوحيد وأقبلوا على الإيمان به باطنا والعمل بمقتضياته ظاهرا. فإذا لا يكفي، خذوها قاعدة مني يا جماعة، قاعدة: لا يكفي معرفة الحق بل لا بد من الالتزام به. لا يكفي معرفة الحق، كونك تعرف الحق فقط ولا تلتزم به وتخالفه هذا ما يكفي، بل هذا حجة عليك عند الله، زيادة حجة عليك عند الله. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم أرنا الحق حقا وإيش؟ وارزقنا اتباعه. فهي نعمتان، أن تعرف الحق وطريق الحق، ثم يرزقك الله بعد ذلك اتباع الحق. وأما الإيمان بالحق باطنا وعدم العمل به ظاهرا، هذا دليل على أن القلب ليس عنده انقياد في ذلك. وإن هناك من الناس والعياذ بالله من يؤمن يعرف التوحيد ويؤمن به باطنا لكن يترك العمل به ظاهرا، ثم يحتج على ترك العمل بالظاهر بحجج واهية، بحجج واهية. ذكر الشيخ رحمه الله جملا كثيرة من هذه الحجج، وأنا أذكرها لكم سردا حتى نقرأ حتى نمشي. من هذه الحجج التي ذكرها الشيخ رحمه الله مختصرة: ترك التوحيد ظاهرا خوف من للخوف من نقص الدنيا، هو يؤمن بالتوحيد باطنا لكن ما يعمل به ظاهرا خوفا على دنياه أن تنقص والعياذ بالله. وهذا يمثل له بالذين يحرصون على الملك والرئاسة وغيرها، فهؤلاء يعرفون التوحيد باطنا ولكنهم لا يعملون به ظاهرا خوفا من على دنياهم أن تنقص. هل هذا عذر عند الله سائغ عند الله؟ هل هذا عذر سائغ عند الله جل وعلا؟ الجواب لا. يجب عليك أن تترك الدنيا بأسرها وتعمل بالتوحيد. العذر الثاني عند هؤلاء المشركين في ترك العمل بالتوحيد ظاهرا: ترك العمل بالتوحيد من أجل خوف نقص الجاه، كأن يكون له مثلا مكانة أو منزلة اجتماعية، فإذا عمل بالتوحيد وأنكر الشرك نزلت مكانته الاجتماعية، فهو يترك العمل بالتوحيد والأمر به ظاهرا خوفا على جاهه. هل هذا عذر عند الله جل وعلا؟ الجواب لا. إذن إما خوف الدنيا أو خوف الجاه. ثالث من أعذارهم الواهية التافهة السخيفة اللي مثل وجيههم: ترك العمل بالتوحيد مداهنة، ترك العمل بالتوحيد مداهنة، كأن يعمل شيئا من المكفرات لإرضاء أحد من الناس، كبعض الناس اللي يسافرون في بعض البلدان ثم يستحون فيعلق بعضهم الصليب على صدره أو يدخل الكنيسة ويقوم ببعض العبادات استحياء ومداهنة لملوك هذه البلاد، هذا كله من الكفر ولا ينفعه ذلك وليس بعذر عند الله. ومن الأعذار التي يتحجج بها أيضا على ترك التوحيد ظاهرا: ترك العمل بالتوحيد مشحة بالوطن، كأن يكون وطنه غاليا عليه، فلو أنكر الشرك اضطر لترك بلاده وهو يحب بلاده والبقاء فيها، فيؤثر السكوت عن التوحيد والعمل بالتوحيد ظاهرا تقديما لمحبة الوطن. هل هذا عذر عند الله؟ أجيبوا يا جماعة، هل هذا عذر عند الله؟ ولذلك يقول الله جل وعلا: إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، ألم تكن أرضي واسعة فتهاجروا فيها. ما لك حق، هذا ليس بعذر عند، كلها أعذار واهية. ومن الأعذار أيضا ترك التوحيد والعمل به مشحة بالأهل والعشيرة، فيؤدي حبه لأهله وعشيرته ومخافة تركهم إلى عدم العمل بالتوحيد وإنكار الشرك. هل هذا سائغ يا سلمان عند الله؟ جواب لا. ومن الأعذار أيضا ترك التوحيد خوفا على الملك كما فعله هرقل، فإنه آمن بأن هذا هو النبي الحق لكن تركه خوفا على ملكه، ولذلك يقول: من الخبيث بملكه. ومنها أيضا ترك العمل بالتوحيد على وجه المزح واللعب، وهذا لا يجوز أن يترك شيئا من مسائل التوحيد أو يقع في شيء من المكفرات على وجه المزاح واللعب، هذا كله لا يجوز. هذه الأمثلة التي نص عليها المؤلف كلها أعذار غير صحيحة لعدم العمل بالتوحيد وإنكار الشرك فيها. إذن ما العذر فقط في ترك التوحيد ظاهرا؟ ما العذر المقبول؟ الإكراه فقط، هذا هو العذر المقبول، هذا هو العذر المقبول. نعم، هناك بواعث كثيرة تجعل الإنسان يترك الحق غير هذه، أنا جمعتها لكم في 14 باعثا، ولكن أنا أشوف والله أعلم أن الوقت أضيق من أن نقولها. اسمعوا يا إخوان، إن القاعدة الكبرى عند المشركين هي ترك التوحيد بقصد تقليد الآباء والأسلاف، كما ذكرت لكم سابقا في قضية مخالفة النص للقياس. نعم يا شيخ. نعم، يعني ما في أحد ترك الحق، ليس ثمة أحد يترك الحق إلا وله عذر، لكن هل هذا العذر مقبول عند الله ولا هو مقبول؟ هذا هو الذي يكون الكلام فيه. نعم، فإن عمل التوحيد عمل ظاهرا ولا يفهم ولا يعتقد بقلبه وهناك، فهو شر من الكافر القادر ذكرت لكم كل هذا في أسباب ملخصة. من يعيد لي الأسباب واضحة؟ تبون أعيدها لكم؟ ترك التوحيد لخوف الدنيا، ترك التوحيد لخوف نقص الجاه، ترك التوحيد مداهنة، ترك التوحيد مشحة بالوطن، ترك التوحيد مشحة بالأهل والعشيرة، ترك التوحيد خوفا على الملك، ترك التوحيد على وجه المزاح واللعب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قول الشيخ أو مدارات، لعل الشيخ رحمه الله يريد بالمدارات هنا المدارات المذمومة التي بمعنى المداهنة، وإلا فالمدارات مأمور بها شرعا أحيانا في حال الحاجة والضرورة إليها، فلا حرج في ذلك. فإذا يريد الشيخ تلك المدارات المذمومة التي تكون بمعنى المداهنة، عندنا مدارات وعندنا مداهنة، فالمدارات منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم، فالمذموم منها يسمى المذموم منها يسمى مداهنة. نعم. إذن هذه خلاصة أقسام الناس، من الناس من يعرف التوحيد إلى آخر ما ذكرت، هي أربعة أقسام ذكرهم الشيخ وذكرنا الكلام عنهما. ثم قال الشيخ لا بد أن نختم هذا الكلام بفهم آيتين عظيمتين مهمتين. الآية الأولى قال الله جل وعلا فيها انتبهوا يا إخوان، إذا تحققت يا أخي الكريم، إذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، انتبه، هذا يوجب لك ماذا؟ أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص دنيا أو من نقص جاه أو مال أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة المزاح فينطبق عليه الحكم من باب أولى. هذه خطيرة ترى، إذا كان الذي قالوا كلمة الكفر مزاحا كفروا، فكيف من يقول كلمة الكفر مداراة لأحد أو يقول كلمة الكفر خوفا من أحد، يعني خوفا غير معذور فيه، أو يقول كلمة الكفر خوفا على دنيا تذهب أو رجاء تحصيل مال؟ فإذا كان المازح يكفر فمن باب أولى أن يكفر هؤلاء، فاحذر من ذلك الحذر الكبير. إياك أن تترك التوحيد أو تقع في شيء من الكفر بسبب شيء من هذه الأعذار الواهية. نعم. هذا مشكلة. نعم. يقول الشيخ رحمه الله في موضع آخر يقول إذا عرفت أن أعظم أهل الإخلاص وأكثرهم حسنات لو قال كلمة الشكر مع كراهية لو قال كلمة الكفر مع كراهيته لها ليقود غيره بها إلى الإسلام حبط عمله وصار من الخاسرين، فكيف بمن أظهر أنه منهم وتكلم بمئة كلمة، مو بكلمة واحدة، وتكلم بمئة كلمة لأجل تجارة أو لأجل دنيا أو لأجل أن يرضي أحدا؟ كل ذلك مما يجعل الإنسان يحذر الحذر الكبير من النطق بكلمة الكفر. نعم. هذه الآية الكلام عليها في مسائل. المسألة الأولى، من يعرف للإكراه؟ عرف العلماء الإكراه بأنه حمل الغير على أمر لا يريد مباشرته، حمل الغير على أمر لا يريد مباشرته، الإكراه هو حمل الغير على أمر لا يريد مباشرته. المسألة الثانية، متى يكون الإكراه عذرا شرعيا؟ متى يكون الإكراه عذرا شرعيا؟ الجواب، يكون الإكراه عذرا شرعيا بشرطين. الشرط الأول، قدرة المكره على تحقيق ما تهدد به. الأمر الثاني، عجز المكره عن دفع هذا الإكراه. فإذا توفر هذان الشرطان فإن الإكراه حينئذ يكون من جملة الأعذار. وبالمناسبة، إذا قيل لك ما الأعذار المسقطة للتكليف، فقل هي ثلاثة أعذار: العذر الأول الجهل فإنه يسقط التكليف، والعذر الثاني النسيان، والعذر الثالث الإكراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي ما حد الخطأ والنسيان وما استكره عليه. المسألة الثالثة، متى يجوز النطق بكلمة الكفر حال الإكراه؟ الجواب بشرطين. الشرط الأول، اطمئنان أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان، لأن المكره إنما يستولي على ظاهرك وأما باطنك فلا يستولي عليه. الشرط الثاني وجود الإكراه، فإذا لا يجوز النطق بكلمة الكفر بحال من الأحوال إلا بوجود الإكراه مع وجود اطمئنان القلب بالإيمان. فإذا نطق الإنسان بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان هل يترتب عليه مقتضاها؟ الجواب لا. ما الدليل؟ قول الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب مسألة أخيرة، كيف نجمع بين هذه الآيات الدالة على أن الإكراه عذر في جواز النطق بكلمة الكفر مع حديث الذباب، حديث طارق بن شهاب قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب؟ طبعا أجاب العلماء رحمهم الله تعالى عن هذا، عن الجمع بينهما بأجوبة أصحها عندي والله تعالى أعلى وأعلم، أن حديث طارق بن شهاب إنما هو في شرع من قبلنا، وأما هذه الآيات فإنها تبين شريعتنا. وقد تقرر عند العلماء قاعدة مهمة، أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا. مسألة، لو أكره الإنسان على النطق بكلمة الكفر هل الأفضل له الموافقة ولا الصبر؟ لو أكره الإنسان على النطق بكلمة الكفر هل الأفضل له الموافقة ولا الصبر؟ الصبر عشان هو بنت، ها؟ الصبر عشان تتكلم عن واحد ثاني، لكن لو تقع فيه أنت، ها؟ يسعد من اللي يصبر عاد الله. ما رأيكم يا جماعة؟ والله فيها خلاف بين أهل العلم، وأصح الأقوال فيها أن ذلك يختلف باختلاف تحقق المصالح والمفاسد. فإذا كانت المصلحة الخالصة أو الراجحة في الصبر والثبات وعدم الموافقة فحينئذ يكون هو المشروع، وإذا كانت المفسدة الخالصة أو الراجحة إنما هي في عدم الموافقة فحينئذ على الإنسان أن يوافق. فإذا هذا أمر يحتاج إلى اجتهاد، وهذا الاجتهاد يخضع إلى النظر في المصالح والمفاسد. مسألة، ما الحكم لو أكره الإنسان على شيء فزاد، كأن يكون ثمة رجل لا يريد زوجته فأكره على طلاقها طلقة واحدة، قال وربك وطلقتين بعد، هل يؤاخذ على هذا القدر الزائد ولا يؤاخذ على ما أكره عليه جميعا؟ الجواب ها جماعة، يؤاخذ على الجميع، لأن زيادته هذه دليل على رغبة قلبه في إيقاع هذا المحرم، دليل على رغبة قلبه في إيقاع هذا المحرم. قوله رحمه الله، والآية الثانية قول الله جل وعلا ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وهذه والله خطيرة جدا، يجب علينا أن نتدبرها وأن نتأملها، فقفوا معي بقلوبكم أيها الإخوان. صرح الله جل وعلا أن هذا الكفر المحكوم على هذه الطائفة به والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فكفر لتقديم حظه، حظ الدنيا على مرضات ربه. المشكلة هذه، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، أي حكم عليهم بالكفر لأنهم قدموا حظا من حظوظ الدنيا فآثروه على الدين. وجرى هذا لأناس كثيرين تركوا الالتزام بالشريعة والدين وأمور التوحيد في الظاهر، لا كرها له ولا بغضا ولا تكذيبا لما جاء به الرسول، بل هم يعلمون في قرارة أنفسهم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن تركوا الانقياد له في الظاهر لرئاسة أو لدنيا أو مدارات أو لطلب ملك أو رئاسة أو مال أو بسبب تقليد أعمى أو غير ذلك. فإذا من ترك الحق وترك إظهار التوحيد من أجل دنيا مؤثرة فإنه مرتد عن الإسلام، لأنه يدخل في قول الله جل وعلا ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فليس بعذر عند الله أن تترك التوحيد في الظاهر، تطبيق التوحيد في الظاهر والانقياد للتوحيد في الظاهر بحجة أنك تريد شيئا من حطام الدنيا وشهواتها. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، لكن أنا أقول والله أعلم، يعني لعلنا نختم هذا الكلام بقواعد في الإيمان، قواعد في الإيمان، بما أن الشيخ تكلم عن قاعدة واحدة من قواعد الإيمان فأنا أحب في الحقيقة أن لا نختم هذا كم بقى الإقامة؟ بقى علينا 10 دقائق؟ 5 بس؟ طيب، ونقول إذن القاعدة الأولى، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، لا يحتاج أن نكرر إعادة هذه القاعدة، لكنها من جملة القواعد العظيمة في الإيمان، وهي أصل القواعد. القاعدة الثانية: الإيمان يزيد وينقص. الإيمان يزيد وينقص، فهو يزيد إذا تحققت مقتضيات زيادته، وينقص إذا تحققت مقتضيات نقصه، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. وقد اتفق المرجئة على أن الإيمان كتلة واحدة كالحصاة، لا يزيد فيها شيء ولا ينقص منها شيء، ولكن أهل السنة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص. القاعدة الثالثة: الأعمال، جنس الأعمال ركن في الإيمان لا أحاده إلا بدليل. جنس الأعمال ركن في الإيمان لا أحاده إلا بدليل، قاعدة طيبة وعظيمة، وتميز بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الوعيدية. جنس الأعمال ركن في الإيمان لا أحاده إلا بدليل، جنس الأعمال ركن في الإيمان لا أحاده إلا بدليل. نحن نقول إن من أركان الإيمان العمل، ولا لا؟ أي عمل؟ جنس العمل، بمعنى أن من قال لا إله إلا الله واعتقدها بقلبه وقالها بلسانه، ثم اقتصر على ذلك فلم يصلي ولم يصم ولم يربي لحية ولم يقصر ثوبا ولم يفعل شيئا من ترك جنس الأعمال، هل هو مسلم؟ الجواب لا. لكن من عنده جنس العمل وخالف في بعض الأعمال فهذا من أصحاب الكبائر، كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يصلي ويصوم ويزكي، لكن يشرب الخمر ويسبل ثيابه ويسرق ويلوط بالغلمان وغير ذلك من الأمور المحرمة، هل هذا كافر؟ الجواب لا، لأن عنده جنس العمل. فإذا العمل الذي هو ركن في الإيمان ليس أحد العمل، وإنما هو جنس العمل. وأنا أعطيكم لفتة بسيطة جدا ولعلكم تفهمونها إن شاء الله، وهي أننا نتفق مع الوعيدية في أركان الإيمان، فأركان الإيمان عندنا كم؟ ركائز الإيمان ثلاثة، وركائز الإيمان عندهم ثلاثة، والوعيدية يعني الخوارج والمعتزلة. الإيمان عندنا قول باللسان وعندهم قول باللسان، الإيمان عندنا اعتقاد بالجنان وعندهم اعتقاد بالجنان، الإيمان عندنا عمل بالجوارح والأركان وعندهم بعد جوارح والأركان، لكن مذهبهم بدعي ومذهبنا سني، شلون؟ مذهبهم بدعي ومذهبنا سني، طب الأركان هي الأركان، كيف صار مذهبهم بدعي ومذهبهم سني؟ ها؟ أشو؟ بس والله وصلت الفكرة، وصلت الفكرة يا شيخ عمر مهندس، مش مهندس، نعم هذا هو الحق. الأعمال التي هي شرط عندنا في الإيمان ليست آحاد العمل، بمعنى أن من خالف في واحد من الأعمال كفر، لا، وإنما جنس العمل، فالذي يترك جنس العمل هذا هو الكافر. وأما من عنده بعض الأعمال وعنده خلل في بعض الأعمال الأخرى فهذا من أصحاب الكبائر. وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فالركن عندهم هو واحد الأعمال، ولذلك إذا ترك الصلاة، عفوا أترك الصلاة، لو فعل الزنا خالف في واحد من الأعمال فيكفر عندهم، ولذلك كفروا مرتكب الكبيرة، لأن الركن عندهم في الأعمال هو واحد أحد الأعمال. طيب أكمل القاعدة، قال جنس الأعمال ركن في الإيمان لا أحد العمل إلا بدليل. لماذا قلنا إلا بدليل؟ الصلاة، نعم، حتى تخرج الصلاة، لأن الدليل دل على أن هذا العمل لوحده من تركه فإنه يخرج يخلع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. وبهذا نكون قد أتينا على مجمل مسائل هذه الرسالة المباركة. أسأل الله أن يغفر للشيخ محمد رحمه الله، وأن يعلي قدره، وأن يرفع ذكره، وأن يخلد ذكره إلى أن تقوم الساعة، ونجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء على هذا التيسير وعلى هذا التوضيح والشرح وعلى هذا الحرص وعلى تلك الدعوة الصافية النقية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عندك سؤال؟ سؤالين بس؟ طيب يا. أعد. هل يصلح أن يبدأ هذا المثل لغير المتسكين للإسلام بدعوتهم كالنصارى وغيرهم؟ ما أظن، والله ما أشوف أنه مناسب لمن هو كافر كفرا أصليا. الكافر الكفر الأصلي لا يدعى إلا إلى الإسلام، لأن الدعوة مدرجات، ولا لا؟ فهذا الكتاب لم يؤلفه الشيخ للكفار الأصليين، وإنما ألفه للكفار الذين ينتسبون لماذا؟ للإسلام، فهم يزعمون أنهم مسلمون ولكنهم وقعوا في شبه وفقعوا في أفعال مخالفة للتوحيد. فإذا هذا الكتاب لا يهدى لمن كفره كفرا أصليا، وإنما يهدى لمن هو مسلم ولكن عنده شيء من المخالفات العقدية كالطواف حول القبور وغيرها، هذا من لكن الثاني يهدى له محاسن الإسلام كيف تعرف الإسلام، الدعوة إلى الإسلام مثل تلك الكتيبات، لأن الدين درجات. طيب أضف لشيء آخر هذا، وهي أن هذا الرجل لا يحتاج إلى تصحيح الإسلام، هذا الكافر النصراني، وإنما يحتاج إلى أصلا تثبيت الإسلام، نثبت الإسلام ثم نصحح. لكن هؤلاء عندهم إسلام ولكنهم يحتاجوا إلى تصحيح. هذا الكتاب لم يؤلفه الشيخ للدعوة إلى الإسلام، وإنما ألفه الشيخ لتصحيح دعوة الإسلام. ما أدري واضح هذه؟ الإكراه، الإكراه إذا أكره الإنسان ودار من أكرهه ونطق بكلمة الكفر من باب المدارة فلا حرج، فلا حرج فيها. نقل عن ابن تيمية رحمه الله قوله أن من طلب من الفقراء دعاء فلا خرج من قوله تعالى ويطعمون الطعام لمن مسكين ويتم ويسرا، هذا يشمل التوسل في دعاء عليه الحاضر القادر. لقد تقرر عندنا أن لأصحاب الكمالات أحوالا عجيبة جدا، وهذه من أحوال كمالات من أحوال أصحاب الكمالات العالية. فأصحاب الكمالات العالية لا يرجون جزاء ولا حمدا من المخلوق أبدا، وإنما لا يرجون كل الجزاء ولا الثواب إلا من الله. فهم إذا تصدقوا على الفقير لا يقصدون به أن يشفى مريضهم أو أن يدعو لهم الفقير، أن من الناس من يكون عنده مريض فيتصدق بهذه النية، هذا رجى شيئا من المخلوق وهو أن يدعو له. والله جل وعلا في صفات أهل الجنة أصحاب الكمالات العالية قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء، جزاء وشكورا نكر في سياق النفي فتعم، فالدعاء من الجزاء وهو أعظم الجزاء. ولذا يا جماعة من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له. فأصحاب الكمالات العالية إنما يفعلون العبادة رجاء أخذ ثوابها كاملا موفرا من الله، لا يريدون أن يعجل لهم شيء من ثوابهم في الدنيا، معي ولا لا؟ ولذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا تصدقت تقول لخادمتها انظري ما يدعون لنا به فندعو لهم بمثله فيبقى أجرنا على الله. هذا من أصحاب الكمالات. ليست القضية يجوز ولا ما يجوز الآن، لا، القضية هل الأكمل أن تفعل ولا ما تفعل. فالأكمل للإنسان ألا يطلب الدعاء من أحد، والأكمل للإنسان ألا يرجو ثوابا ولا جزاء إذا تصدق من أحد. أنت تعطي لله لا تعطي لغير الله، وهذا تعرفه إذا أساء إليك من أعطيته، إذا أساء إليك من أعطيته وش بتقول؟ إذا ما أعطيت لله أعطيته لنفسك، هذا مشكلة. فإذا أصحاب الكمالات وأصحاب الرتب العالية وأصحاب الإيمان الكامل يقومون بالأعمال الصالحة لا يريدون بها مدح الناس ولا ثناءهم ولا جزاءهم ولا دعاءهم، وإنما يفعلون بها يفعلونها لله جل وعلا. لكن لو طلبت من المخلوق فإن هذا جائز. فإذا يا شيخ فهد ليست القضية هل يجوز ولا ما يجوز، لا، هو يجوز طلب الدعاء من المخلوق الحي الحاضر القادر يجوز، لكن هل الأولى أن تفعل ولا الأولى تركه؟ ها، الأولى تركه. هل عنده شيء؟ ها، ما عندي وقت. طيب هذه شرح رياض الصالحين كاملا، شرح رياض الصالحين كاملا، بس إن في سؤال صعب يقطع القلب، سؤال صعب. هذا السؤال يقول، هذا السؤال في الجائزة الأولى رياض الصالحين، وإن شاء الله ما حد عارفه. شرك أهل زماننا أعظم وأذل وأخس وأحقر من شرك المشركين السابقين لسببين. اللي عندها الكتاب مو بلازم يرفع يده. نعم. تجئون إليهم في كل حال، هذه واحدة. لا لا لا لا، مجلد يعني تقسمونه سوا بينكم. طيب ما في مشكلة، ها، يعني تستفيدون من الكتاب اثنين، حلو هذا. صح صح، أحسن، اشتركوا فيه، خلاص ممتاز، هذا أحسن وأحسن. طيب سؤال ثاني، إذا عرفت نعم، من يعطيني قاعدتين من قواعد الجهل، قاعدتين فقط من قواعد الجهل المقررة عند العلماء لو بمعناها، مو بلازم بلفظها. شيخ محمد عندك العذب النمير؟ يلا اي طيب اعطني قاعده ثانيه في الجاهلية. طيب اعطني قاعده بسرعه عشان اصلي. يلا أيوة. أيوة مع مطلق الفهم أحسن. تفضل أحسن. خلاص خلاص يكفي لهذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير يا أخوان، الله يشرح صدوركم ويغفر ذنوبكم العجل.